بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الأولى وهي في تفسير المقصود من الصحة. في المقصود من الصحة قلنا هناك ثلاثة تفاسير. التفسير الثالث للسيد البروجردي رضوانه تقدم التفسير الثاني للسيد الشهيد قدس الله روحه، هكذا كان يقول، لأن الصحة معناها تمامية الأجزاء والشرائح. كان يقول بمعنى ترتب ماذا؟ الأثر المقصود على الشيء. فلقلوا نقول صحيح إذا كان الأثر المقصود منه وهو الحموضة يترتب عليه. هذا ما أفاده القدس السعودي. ولكن يمكن أن يقال بأن الشيء إذا كان مركبا من أجزاء وشرائط فبمجرد أن تتم الأجزاء والشرائط يصدق حينئذ أنه صحيح من دون التفات إلى ترتب الأثر عليه وعدم ترتب الأثر عليه، حتى مع الغفلة عن الأثر نثبت له، نحمل عليه عنوان الصحيح. مثلا أضرب لك عدة أمثلة حتى شوف واقعا مطلب كذلك. الصلاة متى ما تمت أجزاؤها وشرائطها نقول هي صحيحة من دون التفات إلى حيثية ماذا؟ سقوط الإعادة والفناء. الناس هكذا، أرجع للناس إلى الحوض تراهم هكذا، فأحدهم يسأل الآخر يقول له هل أتيت بالركوع؟ يقول نعم. بالسجود؟ نعم. بالقيام؟ نعم. بالقراءة؟ نعم. بالتشهد؟ نعم. يقول له إذن صحيحة صلاتك وحجتك. أنه كل ما هو معتبر أتيت به يحملون عليه ماذا؟ أنه صحيح. من دون أن يلتفت العرف ماذا والناس، من دون أن يلتفتوا علما إلى حيثية سقوط الإعادة والقضاء أو غير ذلك من الآثار، من دون أن يثبتون هذا الشيء. ومثلا هذا مثال. مثال ثاني، إذا أجرى الطبيب عملية جراحية وكانت العملية ماذا؟ واجدة لجميع الخصوصيات المعتبرة، أجراها بالدقة، في مثل هذه الحالة نقول عملية صحيحة، أي العملية صحيحة. وإذا لم يترتب عليها الأثر، لم يستفد منها المريض، ماذا نقول؟ هي غير ناجحة، ولا نقول هي غير صحيحة، نقول هي صحيحة، العملية أجراها الطبيب صحيحة، ولكنه مع الأسف لم تنجح. فإذا عدم ترتب الأثر لا يوجب ماذا؟ الأثر هو الشفاء واستفادة المريض، لا يوجب سلب عنوان الصحة. عنوان الصحة بعد ذلك صحيح. نقول غاية الأمر ماذا؟ ليست ناجحة. ومثال ثالث لذلك، لو فرض أن إنسانا وصف له دواء معين قيل له تضع مقدار معين من الشيء الفلاني ومقدار معين من الشيء الثاني ومقدار ثالث من الشيء الثالث وهكذا، وهو جمع المقادير بالشكل الأتم. حينئذ نقول بأن هذا الدواء دواء ماذا؟ صحيح. لو فرض كان هذا الدواء قرص أسبرين نقول هذا قرص أسبرين صحيح، لأن مركباته بالشكل التام موجودة، فنقول هو صحيح. وإلا يترتب عليه ماذا؟ الأثر، وهو ماذا؟ إزالة الصداع. حتى من قال من أين نعلم أن هذا يزيل الصداع؟ بمجرد أن وجدناه جامعا للمقادير نقول هو هذا قرص الأسبرين، نقول هو صحيح، ولا نتوقف على أن يبلعه المريض ويشفى. ماذا؟ لعله لا يشفى المريض، لعله يعطي أثار عكسية أحيانا، هذا لا يترتب عليه الأثر، ضد الأثر يترتب عليه. وإذا قال قائل منكم، ليس المقصود من الأثر هو الشفاء الفعلي، زوال الصداع الفعلي، حتى نقول قبل أن نعلم بأنه يزيل الصداع نحن نقول هو صحيح، بل الأثر ما هو قابلية أن يكون مزيلا للصداع، مشفيا، علاجا، القابلية هي الأثر، وهذه القابلية ثابتة، فباعتبارها نقول هو دواء صحيح، قرص أسبرين صحيح. قلت إذا كان المدار على القابلية فهذه القابلية موجودة أيضا فيما حتى في الدواء الفاسد، يعني غير الجامع ماذا للأجزاء والشرائع هم أيضا قابلية موجودة فيه تقائبا. يعني نقول هذا لو فرض أنهم ضم إليه جزء آخر لكان مزيلا للصداع لو استعمله المريض، قابلية يصدق قابلية موجودة بهذا المقدار بصدق القضية الشرطية، القابلية تكون متحققة، فيلزم الفاسد يصير صحيح. والخلاصة إذا كان الأثر تكرارها هو عبارة عن الشفاء الفعلي، زوال الصداع الفعلي، فنحن نثبت لقرص الأسبرين أنه صحيح ولو قبل أن يكون مزيلا للصداع. وإذا كان المقصود ماذا؟ القابلية، فالقابلية ماذا؟ هي حاصلة حتى في من في الدواء غير المستجمع ماذا للشرائط، القابلية ماذا فيه موجودة كقابلية، بل كقضية شرطية ثابتة في حقه. فالخلاصة إذن من خلال هذا يتضح، من هذه الأمثلة التي ذكرتها يتضح أن وصف الصحة لا يتوقف على ترتب الأثر، بل بقطع النظر عن حيثية ترتب الأثر الشيء يمكن وصفه بالصحة بمجرد أن تتم أجزاؤه وشرائطه. وأما ثم إنه قدس سرها السيد الشهيد، قال بأنه وصف الصحة الصحة وصف ثابت حتى في بصاحة، بناء على تفسير الصحة بترتب الأثر لا بتمامية الأجزاء والشرائط. وصف الصحة ثابت حتى في من؟ حتى في البصائر. يقال فكرة صحيحة، مع أن الفكرة أمر بسيط. هكذا أفاد قدس سر. ويرد عليه أن الفكرة وإن كانت توصف بمن بالصحة، لكن هذا أقصى ما يدل علينا على أن الصحة ليست من الأوصاف المختصة بالمركبات، ولا يثبت أنها بمعنى ترتب الأثر كما هو مختاره قدس سره. فإنه حينما نقول هذه فكرة صحيحة، ليس ذلك بمعنى شنو ترتب الأثر، ليس المقصود هي فكرة يترتب عليها، ليس المقصود الأثر، ليس المقصود، بل هو بمعنى أو هي بمعنى شنو معنى فكرة صحيحة، شنو أي مطابقة علما للواقع أو مطابقة للشرع أو الحق، وليس بمعنى تركنا. إذن استشهاده قدس سره بهذا التعبير فكرة صحيحة، هذا أقصى ما يصلح لمن؟ للاستشهاد به على أن وصف الصحة يثبت في من؟ في المركبات. لكن في نفس الوقت هذا المثال يصلح للرد عليه قدس سره، حيث أنه فسر الصحة بمعنى ترتب الأثر ونحن نجد بالوجدان. قولنا فكرة صحيحة ليس بمعنى ماذا؟ ترتب الأثر. حينما نقول فكرة صحيحة يعني يترتب عليها الأثر؟ لا، جزما لا. فهذا المثال من جهة، وإن استفاد منه قدس سره في رد الآخر أثبت على أن وصف الصحة ليس من أوصاف الخاصة بالمركبات، لكنه ضده من ناحية أخرى، حيث أنه يثبت أن الصحة ليس بمعنى ترتب الأثر. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ تعليق على كلام السيد الشهيد. فحواي حسيني بالخلاصة شنو يا أخي؟ هذا تكرار سعيد أكرر، ما عندي مطلب جديد. خلاصة الذي ذكرناه بالنسبة للسيد الشهيد، هذا الذي ذكرناه أنه قد يسره قال الصحة بمعنى ترتب الأثر، ونحن قلنا على أنه لا، الصحة بمعنى ترتب المركبات، الصحة ليس بمعنى ترتب الأثر بل بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط. فالعضو يحمل على الشيء بمجرد أن تتم أجزاؤه وشرائطه يحمل عليه وصف الصحة، وإن فرق مع قطع النظر ماذا عن ترتب الأثر عليه. واستشهدت بأمثلة ثلاثة ماذا على ذلك. ثم بعد ذلك ماذا قلت على أنه استشهد بفكرة بسيطة قلت صحيحة، قلت هذا وإن صلح له من جهة لكنه ضده من جهة ثانية. هذا بالنسبة علما إلى تفسير السيد الشيخ. وأما التفسير الأول الذي هو التفسير الآخر رضوان الله عليه للصحة، أقول ماذا فسر الصحة؟ قال معنى الصحة تمامية الأجزاء والشرائط وتبنى هذا أيضا هذا التفسير جماعة مشهور لحله، ومنهم السيد الكوئي دام ظله. ويرد عليه أن تفسير الصحة بالتمامية يتم فقط وفقط في باب المركبات. فالشيء إذا كان مركبا من أجزاء وشرائع فصحته عبارة عن التمامين. وأما إذا كان بسيطا فحيث أنه لا أجزاء وشرائع فالصحة بمعنى التمامية لا تكون ثابتة له أو لها إلى بصائص لها. مع أننا نجد بالوجدان أن البصائص أيضا توصف في من الصحة، وإن ذكر الآخر أنه لا توصف لكن الصحيح توصف. وما هو معنى صحة البصائر؟ الصحة البصائر يأتي بمعاني، تأتي بمعاني متعددة، فمرة تأتي بمعنى ترتب الأثر فيما إذا كان الشيء البسيط له أثر خاص، فإذا ترتب ذلك الأثر الخاص يقال للبسيط هو صحيح. ومرة تأتي الصحة بمعنى المطابقة للواقع، نظير أن يقال فكرتك عن أهالي هنا مثل يابل البلد الفلاني أهالي قمة أهالي ما لك شغل بيهم عشيرة الفلاني، فكرة صحيحة فكرتك عنهم فكرة صحيحة. وشنو معنى صحيحة هنا؟ يعني مطابقة للواقع، يعني واقعا هم أناس طيبون، فأنت فكرتك عنهم حينئذ صحيحة لأنك تراهم طيبين تعتقد أنهم طيبون ففكرتك صحيحة يعني مطابقة. ومرة تأتي الصحة بمعنى المطابقة للشرع أو الحق، نظير أن يقال هذا القانون قانون صحيح، هذا الدستور دستور الدولة مثلا دستور صحيح. صحيح يعني شنو صحيح هنا؟ بمعنى مطابق للحق أو مطابق للشرع للتشريع الإسلامي. ولربما تأتي الصحة لمعاني أخرى، إنسان إذا يتبع الاستعمالات يجد لعله معاني. ومن خلال كل هذا اتضح لكم يا إخوان أن تفسر الصحة هكذا، النتيجة النهائية التي انتهينا إليها هكذا بعد هذه المناقشات، النتيجة النهائية هكذا صارت أن الصحة في المركبات بمعنى ماذا؟ تمامية الأجزاء والشرائع. والصحة في البصائر تأتي بمعاني متعددة، فمر بمعنى ترتب الأثر، ومر بمعنى المطابقة للواقع، وثالث بمعنى المطابقة للتشريع أو العقل للشرع أو الحق، ورابع بمعنى آخر المناسب هكذا تفسر الصحة. وبهذا نفرغ ماذا عن النقطة الأولى. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية. الذي عنوانها الذي اعطيناه هكذا كان: بناء على الوضع للصحيح هل المراد الوضع لتمام الأجزاء والشرائط أو لخصوص الأجزاء. العنوان هذا كان المعنون هذا الذي نعرض هذا نبين هذا. نقول بعد أن عرفنا أن الصحة ولو في باب المركبات هي بمعنى ماذا، ولو في خصوص باب المركبات هي بمعنى ماذا، تمامية الأجزاء والشراء. نطرح هذا السؤال: نقول لفظ الصلاة لو قلنا موضوع هو للصحيح، لو قلنا فنحن ما ندري نقول بالصحيح ونقول بالأعم، هاي بعدين إن شاء الله يصلح. بس لو قلنا نطرح هذا السؤال، لو قلنا هاي لو قلنا لا تنساها سنة. لو قلنا لفظ الصلاة موضوع للصحيح نطرح هذا السؤال: هل هو موضوع لتمام الأجزاء من دون لحاظ الشرائط، أو موضوع لتمام الأجزاء والشرائط معا لا لخصوص تام الأجزاء؟ وهذا ما قد يعبر عنه في بعض العبائر للوضع للصحيح من حيث الأجزاء وبالأعم من حيث ماذا الشرع مقصود هو نفسه. أكرر هكي يعبر، يقال ألفاظ العبادات موضوع للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث ماذا الشرع، يعني شنو هذا المقصود من حيث الشراء، يعني شنو المقصود؟ هذا الذي بين، يعني لفظ الصلاة موضوع لتام الأجزاء والشراء، اللي تام الأجزاء ولم يوضع ماذا لتام الأجزاء والشراء، هو هذا لتام الأجزاء والشراء. هذا بعبارة أخرى هو ذا على أي حال المنسوب إلى تقريرات الشيخ الأنصاري مطارح الأنظار، المنسوب إليه قدس سره، أن لفظ الصلاة مثلا بناء على وضعها للصحيح هو موضوع للأجزاء التامة فقط، لتمام الأجزاء فقط. ولم يوضع للأجزاء والشرائط معا، واستدل له بهذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول إن رتبة الأجزاء هي رتبة المقتضي، بينما رتبة الشرائط هي رتبة متأخرة عن رتبة المقتضي. فمثلا في مثال النار وقرب الورقة، النار مقتضي لاستراق الورقة، والقرب ماذا؟ شرط للمقتضي. ومرتبة من متقدمة؟ المرتبتهما واحدة أو مرتبتهما مختلفة؟ إن مرتبتهما مختلفة، فالمقتضي النار رتبته ماذا؟ متقدمة. لماذا؟ سبب شنو؟ المقتضي ماذا رتبته متقدمة على الشرط؟ لأن الشرط ما هو دوره يا أخي العزيز؟ دورة شنو دورة؟ دورة دور العامل المساعد، عامل مساعد علمه للمقتضي في تأثيره. أنا حينما المقتضي وهو النار يريد أن يؤثر في الإحراق مثلا، القرب يساعده علما على التأثير. إذن من فرض المقتضي أولا حتى يكون القرب شنو؟ مساعد له. فإنه مساعد بلا شيء يسمونه، بلا شنو؟ مساعد له، مساعد بلا، لا ما يصير مساعد. فمن أنا إذا صير مساعد الشخص ويكون شخص أصحب أصير مساعد إليه، وإذا ما هو علم شون أنا أصير المساعد. الشرط مساعد للمقتضي في التأثير، فإذا لم يكن مقتضي فلا معنى ماذا لفرض المساعد. ومن هنا كانت رتبة المقتضي متقدمة على رتبة الشرط. طب فإذا كانت الرتبة متقدمة أرجع من الأول أقول أجزاء الصلاة بمثابة ماذا؟ رتبتها رتبة المقتضي. لي هي المقتضي للقربان كل تقي، هي المقتضي للانتهاء. أنت كل المصلحة بعد نطولها، هذا نطولها بعد، هي المقتضي المصلحة. والشرائع رتبتها متأخرة عن الأجزاء، لأن الشرط رتبته متأخرة عن المقتضي. فإذا كانت الشرائط رتبته متأخرة عن الأجزاء فلا يمكن وضع لفظ واحد شنو لهما معا، وإلا يلزم شنو يلزم وحدة رتبتهما. يلزم أن تكون رتبتهما واحدة. انتهى يا أخي الدليل الأول للشيخ الأنصاري. أكرر باختصار، أكرر نقول لا يمكن وضع الصلاة مثلا للأجزاء والشرائط معا. لماذا؟ لأن الأجزاء رتبتها رتبة المقتضي، والشرائط رتبتها متأثرة عن من؟ عن المقتضي. فلو وضع لفظ لفظ الصلاة لهما معا لزم اتحاد رتبتهما، ولكانت رتبة باعتبار على أنه ماذا في المقتضي شنو؟ وما هي فائدة الشرائط حينئذ؟ ذلك مساعدة فيتردون تفضلون على أنه ماذا بعبارة أخرى ذلك فالخلاصة إذا كانت الأجزاء يعني هي المؤثرة المقتضي فنقول اللفظ موضوع ماذا؟ للمقتضي فقط، وإن كان تأثيره بحاجة علما، تأثير هذا اللفظ تأثير هذا المقتضي بحاجة علما إلى الشرائع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال نحن نقيد مسمى الصلاة بما نقيده، بالشرع، وننتزع الشرطية من تقييد المسمى بالشرع. الشرطية ننتزعها منين؟ من تقييد المسمى بالشرع. فمثلا هكذا نقول لا صلاة إلا بطهور، أو صل عن طهور من هذا اللسان ننتزع ماذا؟ ننتزع ماذا؟ الشرطية. شرطية من؟ شرطية الطهور. ومن الواضح لا بد وأن نفترض الصلاة لها معنى معين حتى يصح تقييد ذلك المعنى ديما بالطهور. وبهذا يثبت أن الطهور ليس جزءا من ذلك المعنى، وإلا إذا جزء من ذلك المعنى إيش يلزم؟ أشبه شيء تقييد الشيء بما راح يصير بنفسه بجزءه بنفسه تقول قول بنفسه أوضح شيء. أكرر نقول نحن الشرطيين ننتزعها منين؟ من تقييد مسمى الصلاة بما؟ بالشرط بالطهور. فنقول لا صلاة إلا بطهور أو صل عن طهور من هذا اللسان ننتزع الشرطية. فلا بد الطهور خارج عن مسمى الصلاة، عن اسم الصلاة. إيه؟ يعني اسم الصلاة فقط يصدق عليه من على الأجزاء ولا يصدق على الطهارة، وإلا لو اسم الصلاة موقوف عليه من على الطهارة شئت تقييد الشيء بنفسه. لما نقول صلي عن طهوره هذا تقييد الشيء بنفسه راح يصير. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث أن يقال إن هناك جملة معروفة تقول إن هناك جملة معروفة بين القوم بين العلماء تقول إن الصلاة من الأعمال القصدية. هي صلاة من الأعمال القصدية يعني تحتاج إلى قصد. وإذا كانت قصدية ولذا نقول على أنه إذا إنسان قرأ مثلا سورة من دون قصد، بعض مرات الإنسان هيك يصير يقرأ لكن من دون قصد صلاة باطلة، يعتبر الركوع من دون قصد. هذا الشيء ماذا؟ باطل هذا. فلا بد وأن يقصد. قد يحسبون إلا قصد تفصيليا حتى تقول لي شيء احنا دائما نفكر لأن غير مكان ونعتبر الركوع وبالاستبشار باطل يعني شنو نحن؟ لا نقول لك هذا قصد موجود. هي هذا قصد موجود. لكن أحيانا الإنسان مثلا يأتي بالبسملة، هاي كثير ما يأتي بها الإنسان وما قاصد أن هذه أي سورة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما أدري فش أقرأ إن أعطيناك الكوثر يا أقرأ في تمونه قل هو الله أحد يا إنا أنزلنا. فأتى من دون أن يقصد ماذا كونها مثلا لسورة إن أنا باطل بلي بلي بلي ولذا كن يكررها وشي يسمونه على أي حال. فالمقصود الصلاة من الأفعال ماذا؟ القصدية، يعتبر القصد فيها. فإذا يعتبر القصد فيها حينئذ نقول لو كانت كلمة الصلاة موضوع علما للأجزاء والشرائط معا لما كانت الصلاة شنو من الأفعال القصدية، لأن بعض شرائط الصلاة لا يلزم فيه شيء يسموه، لا يلزم فيه شنو القصد، مثل استقبال القبلة. إذا واحد في أثناء الصلاة كان مستقبل القبلة لكن ما يدري أنه هو مستقبل، ما قاصد أصلا، ما يدري أصلا استقبال وجهه أو ثوبه طاهر وما يعلم أنه ثوبه ماذا طاهر، أو سجد على التربة على الأرض وما يدري على أن السجود على الأرض ماذا شاف، صلاة تكون صحيحة. الشرائط في أكثر الشرائط، أكثر الشرائط لا يعتبر فيها ماذا القصد، بل حتى لو وقعت من دون قصد كفى. فلو كانت الصلاة موضوعة للأجزاء والشرائط يلزم أن لا تكون الصلاة ماذا قصدية، لأن أكثر الشرائط لا يعتبر فيها القصد، مع أن المعروف بينهم هو أن الصلاة ماذا من الأفعال القصدية. هذه ثلاثة، فإذا يثبت على أن الصلاة موضوع فقط للأجزاء وهو المطلوب. هذه أدلة ثلاثة يمكن أن يستدل بها ماذا للشيخ قدس الله روحه، والجبيح قابل للتأمل يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.